أنت من أنت من الحديث أنت. محمد محمد بارك يا منبي يا رب الله بارك اللحم الذي بقى ربنا يطول عمره يا رب يا رب فلولا اجعلنا وإياك منهم يا رب. فأما نعم يا سيدنا نعم ماذا يا رب عيني عيني عيني عيني ماذا يا رب الله معك والله العظيم الكبير تاخد لك حلقه النهارده ما يمش حبيبي يقول له بالعصر الله خليك من دون I'm a deal. ارحمنا يا رب العالمين. هي مولانا الوكراد 100 مرة ما تنشبع. الله والله الحاج محمد دي والله انت انت انت دي كمان مرة حكي الحمد لله يفتح عليك يا بحر. اسكتوا عايزين نرفع تاني وتالت تبعك من الصوف. الله اكبر. بسم الله لو ملك السماوات والأرض الله يرضى عليك يرضى عليك عارفين بالله والله تعليش على بس لله هو عزيز معلش عشان خطر تعليشني فضلتك يا ربي كريم عشان خطر ربنا يطول عمرك 100 سنة بسم الله بسم الله اخلاصك نجاح اخلاصك هو سر نجاحك والله مدد يا رب مدد بسم الله يا عيني يا فنان يا ابو احمد اتشرف لياليك والله الشباب عجلين اللهم صل على النبي صل على النبي صل على النبي بلغ سنه ويومين النهارده من متى عم الحاج احمد علاه سنه ويومين يلا بقى محمد تمام تمام والله بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الله ربنا يهديك ويعين الله شكرا نرضى عليك إياك نعبد عنا وإياك منهم يا رب صراط الذين